إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من حقوق المسلم على المسلم التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح كف الأذى عنه، فإن كف الأذى عن المسلم عموما وعن المؤمنين خصوصا من صفات أهل الإيمان ومن صفات أهل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: في من يأتي بأذى المؤمنين ويؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى إذا أذى المسلم أخاه، فإنه ينتظر يوم القيامة عقوبة عند الله سبحانه وتعالى لا يتركها له أبدا إلا أن يعفو أخوه عنه. فهذا من حق المسلم على المسلم أن يكف أذاه عنه. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن ينتهوا عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا فيها بد، أي نحن نجلس فيها نتذاكر ونتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقوقا خمسة في هذا الحديث الصحيح ذكر فيها وكف الأذى. فكف الأذى عن المسلمين عموما من صفات أهل الإيمان ومن صفات أهل جنة الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا رأى غصن شوكة فقال: والله لأنحين هذا عن طرق المسلمين حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخل الجنة. وكذلك كف الأذى من صفات أهل الإيمان، فمن أراد أن يعلم هل استقر الإيمان في قلبه أم لا فلينظر في صفات المؤمنين التي بيّنها الله وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم حقا والمؤمن حقا الذي اتسم بصفات الإيمان من سلمه المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تعلم أمرا بيّنه الله تعالى في كتابه، حيث إن الله تعالى أمر عباده بالقول الحسن والأحسن، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وأمر عباده كذلك أن ينطقوا بالقول السديد. فقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال الله سبحانه وتعالى كما في مقدمة الحاجة أمرا بالقول السديد في هذا الأمر العظيم: فاحفظ لسانك يا عبد الله واحفظ منطقك أن يقع في أعراض المسلمين، لأن هذا أمرا نهى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإنه صعد المنبر يوما ثم تكلم بصوت رفيع يسمعه كل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنهم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فهذا أمر عظيم حذرك منه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن تغتاب أحد أو تنم على أحد أو تكذب على أحد أو تخون أحدا، إلى غير ذلك مما يفعل في دنيا الناس اليوم مما يفعله من اتسم بصفات التي هي ليست من الإسلام في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم، وأما من يفعل ضد ذلك فهذه أمور لم يأتي بها الإسلام، وكذلك يعاقب المرء عليها في الدنيا والآخرة. فهذا أمر عظيم، فاحفظ لسانك أن يقع في أعراض المسلمين حتى لا تعاقب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك احفظ يدك التي تبطش بها أو تضرب بها عن أعراض المسلمين وعن أجسادهم حتى لا تقع تحت عقوبة شديدة في الآخرة، بينها الله تعالى في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، فهذا جزاؤه. وأعظم الأذية لعباد الله المؤمنين ما نص عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في حجته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه أعظم المحرمات عند الله، أن يقع المرء بسبب جريرة أو ذنب أو معصية في دم محرم. وقد نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة وقال لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن عظمة المؤمن وحرمته عند الله أعظم منك. فحرمة المؤمن عند الله عظيمة شديدة جدا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يكره أذى المؤمن. الله لا يحب من أحد أن يأذي عباد الله المؤمنين، الله لا يحب ذلك منه. فاتق الله يا عبد الله، وخف على نفسك أن تقع فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه سأل الصحابة يوما عن المفلس، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وعد أنواعا من أنواع البر، ثم يأتي بعد ذلك وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه، أي سيئاتهم، ثم طرح في النار. فاحذر يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة وقد قيل لك: نفذ رصيدكم، لا رصيد من الحسنات، إذ أنت أهلكتها في السيئات والموبقات، فاغتبت هذا ونممت هذا وكذبت وغششت هذا وخنت هذا إلى غير ذلك مما حرمه الشرع الحميد. احذر أن تأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة ثم يقال لك نفذ رصيدكم، لا رصيد لك من الحسنات، وإنما هي سيئات يأخذ أصحابها حسناتك ثم تطرح سيئاتهم عليك ثم ترقى في النار. احذر من هذا يا عبد الله. فأنت تقيم صرح الحسنات بالتعب والجد صلاة وزكاة وصدقة وذكرا وقراءة للقرآن، كل ذلك يتعب المرء ويأخذ من وقته، وهذا في حسناته. ثم يتفلت لسانه فينطق بما حرم الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن كثرة العبادة لا تغني عن العبد شيئا إذا وقع فيما حرم الله من حقوق الآدميين، فإن الذي بينك وبين الله تعالى ما دمت ذهبت إليه بالتوحيد الخالص بلا إله إلا الله التي تعني لا معبود بحق إلا الله، ما بينك وبين الله تعالى من المعاصي والذنوب والموبقات يغفرها الله سبحانه وتعالى لك إن شاء أو يعذبك على قدر ذنوبك. والمرء لا يتحمل نار الدنيا أن تأتي فتحرق إصبعا من أصابعه، فكيف بنار الآخرة التي ضعفت على نار الدنيا بأضعاف كثيرة. هذا بينك وبين الله، يغفره إن شاء أو يعذبك على قدر ذنوبك. وأما حقوق الآدميين فإن الله تعالى لا يغفرها لك أبدا إلا أن يسامحك أخوك المسلم في الدنيا أو تؤخذ يوم القيامة من حسناتك. فإذا أخذت من حسناتك التي تعبت فيها وجاهدت وكنت تسهر وتتعب ليلا ونهارا في جمعها فإنك الخاسر والمفلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن دواوين الظلم عند الله ثلاثة، فديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله وهو حقوق العباد. فهذا الحق لا يتركه الله أبدا، بل إن الله تعالى هو الحكم العدل الذي يأخذ من هذا ما فعل بأخيه المسلم، فهذا حق لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به، وهو الذنوب التي ربما يقترفها المسلم ويتوب منها ويستغفر ربه، فهذا ديوان لا يعبأ الله به، إذ هو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الذي يغفر عن عباده ما اقترفوه من الآثام والموبقات. فاحذر أن تأتي بديوان لا يتركه الله في الآخرة، وإنما يقتص رب العالمين من الإنسان الذي وقع في أخيه المسلم وأتى بأذاه في الآخرة، يقتص من حسناته ويعطيها لأخيه، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاحذر هذا الديوان يا عبد الله، واحفظ لسانك ومنطقك أن يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا استقيت ربك وذكرته وقرأت القرآن وحفظت لسانك لم يخرج لسانك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإما إذا أطلقته وأطلقت له العنان يسبح في عرض هذا وينهش في عرض هذا ويتكلم في عرض هذه، فكبر على نفسك أربع، فأنت من الأموات لست من الأحياء، إذ إن الحي حق الذي يحيى حياة مطمئنة. ولذلك يقول المؤمن يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، رغم أنه كان يعيش في الدنيا. وأما الحياة الحقيقية فهي حياة الآخرة، حياة النعيم، حياة الجنان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: واعلم يا عبد الله بأن الأذى له صور كثيرة متعددة في دنيا الناس اليوم. فمن أول هذه الصور أذى الطرقات، فإن الطريق له حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم المسلم ذلك وتيقن من ذلك وأن الطريق له حق، فينبغي عليه أن يحافظ على حق الطريق كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجد زجاجة أو ورقا أو قمامة أو غير ذلك فيرميها في طرقات الناس، فإن الرجل الذي أخبر النبي عنه أنه من أهل الجنة وجد شوكة فنحاها عن طريق المسلمين فبشره الأمين بالجنة صلى الله عليه وسلم. فاعلم حق الطريق حتى لا تؤذي المؤمنين بأذاك الذي ترميه في الطرقات. ومن أذية الطريق كذلك ما تجدوه في كل خميس أو جمعة أو أربعاء من أفراح المسلمين التي لا ترضي رب العالمين. فإن العبد ربما يكون ذاهبا إلى طريق خير، إلى صلة أرحام أو زيارة مريض أو درس علم أو درس قرآن أو غير ذلك مما هو خير له ومنفعة ولمن يذهب إليه، فيمشي في الطريق فيجد فرحا به ما به من المعاصي والموبقات والذنوب، فيذهب إلى طريق آخر فيجد فرحا كذلك. وإنما هو ترح وليس بفرح، إذ إن الفرح في كتاب الله وفي سنة رسول الله على نوعين: فنوع يرضاه الله ويقبله، ونوع يبغضه الله ويأباه. فأما النوع الثاني الذي يبغضه الله ويأباه أن يفرح المسلم بالمعاصي والذنوب، فهذا لا يرضاه الله أبدا. ولذلك يقول تعالى عن قارون: إن الله لا يحب الفرحين. هذا الفرح الذي اتسم به قارون قد حمل معه من الكبر والجحود والمعاصي والذنوب، فهذا لا يرضاه الله ولا يحبه الله. وأما الفرح الذي يحبه الله ويرضاه فأن يفرح المسلم بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهذا الفرح الشرعي. وأما الفرح البدعي، الفرح المذموم الذي لا يرضاه الله، فأن يفرح المسلم بمعاص أو ذنوب أو كبائر، نسأل الله العافية والستر. فاحذر يا عبد الله أن تؤذي أحدا من المؤمنين بفرح تحسبه أنك تفرح، وربما يكون بجانب هذا الفرح رجل مريض، رجل يذاكر، طالب علم يحضر لمذاكراته ودروسه وواجباته في المدرسة، رجل كبير السن يريد أن ينام ليرتاح فيدعو عليك هذا المظلوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المظلوم له دعوة لا ترد، فكيف بعبد يبلغ أذاه الجيران ومن يمرون في الطرقات فيدعو هذا عليه وهذا عليه فيكون هو الخاسر والخائب؟ نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من الصور التي تجدها من أذية المسلمين بعضهم بعضا الأذى في المساجد، وهذا أمر عظيم. فإن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجرهم عمر زجرا شديدا وقال: لو كنتما من بلدة كذا وكذا لأوجعتكما ضربا، فكيف بمسلم فضلا عن أن يرفع صوته في مسجد الله وهو والله لا يرضى أن يرفع الضيف عنده أو قريبه أو جاره صوته في بيته هو، فكيف يرفع صوته في مساجد الله وفي بيوت الله؟ بل والله إن الأمر يتعدى لشرب السجائر في المساجد، وهذا رأيناه بأعيننا لم يبلغنا أحد، نراه بأعيننا في مساجد الله، والله لو كان في بيت ملك أو وزير أو من له رفعة في الدنيا لم يجرؤ أن يرفع صوته عن أذن المستمع، والله لا يجرؤ أن يفعل ذلك، فكيف بمساجد الله؟ كيف ببيوت الله؟ بل إن الأمر كذلك يتعدى إلى ضرب أحدنا أحدا، ونراه كذلك بأعيننا في أغلب المساجد إلا من رحم الله. فاتق الله يا عبد الله ولا تؤذي في المساجد برفع صوت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع المسلم على أخيه المسلم صوته بقراءة القرآن والذكر في المساجد حتى لا يشوش على المسلمين. فكيف بكلام الدنيا؟ كيف بالكلام الباطل الذي لا يرضاه الله أن يفعل هذا في بيوت الله وفي مساجد الله؟ وكذلك من الأذية في المساجد أن يدخل المسلم برائحة خبيثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو كراسا أو بصلا ممن له رائحة في الفم أن يدخل في مساجد الله حتى لا يؤذي المؤمنين. وأخبر الأمين صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا أمر حلال، ينهاك المعصوم أن تأكله وأن تأتي إلى المسجد، ولكن كله في كل وقت إلا أن تأتي المساجد أو تضيع تلك الرائحة الخبيثة. فكيف بمن يشربون المحرمات من السجائر والدخان وغيرها ثم يطفئون السجارة عند باب المسجد؟ كيف بهذا ورائحته التي تؤذي من بجواره من الطرفين، فضلا عن أذى الملائكة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ وكذلك من صور الأذى التي تجدها في دنيا الناس ما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله تعالى هم من ذكر الله تعالى صفتهم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وأصدق ما تنطبق هذه الآية والحديث على أنبياء الله تعالى ورسله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أذى نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل فإنه يأخذ جزاءه عند الله عذابا شديدا، فإن الله تعالى هو من يحاربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن الشيعة الأنجاس الأرجاس يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأذى، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثة الإفك فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فمن يدعو إلى هؤلاء الأنجاس الأرجاس بالتقارب معهم أو الكلام معهم أو يقول بأنه ليس بيننا أي أهل السنة وبين الشيعة خلاف، فهذا أضل من حمار أهله، وهذا يدعو إلى الضلالة عياذا بالله سبحانه وتعالى. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم من نقلوا لنا دين الله تعالى، وإذا طعن في الصحابة فإن الطعن في الناقل طعن في المنقول، فإذا طعن أحد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يطعن في دين الله تعالى، إذ كيف يؤتمن دين حمله الصحابة وهم يطعنون فيهم؟ فالطعن في الناقل طعن في المنقول، فإذا وجدت كلبا من كلاب الدنيا يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على دينه، بل قل هو زنديق كما ذكر ذلك كل السلف، فإن من رمى صحابيا علمت إمامته من دين الله رب العالمين فهو زنديق كما قال أبو زرعة وغيره. فهذا هو عرض الصحابة وعرض أنبياء الله تعالى ورسله، بل إن العبد مهما كان له من الفضل والمنزلة والرفعة عند الله تعالى فإن أهل الكفر والنفاق والجحود والشر والفساد لا يطعمون فيه، حتى إن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة بأبويه فيقول إني فداك أبي وأمي، طعنه أهل الكوفة في دينه حتى إنهم رفعوا إلى عمر رضي الله عنه أن سعدا لا يحسن يصلي وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن يصلي، فذهب سعد ومن معه من أهل عمر ومن قومه إلى الكوفة يسألون عن سعد، فلما سئل عنه قال الناس أجمع بقول حسن وقول صحيح إلا رجل تكلم في عرضه وقال بأن سعدا لم يكن يقسم بالسوية ولم يكن يعدل في الرعية، والمظلوم له دعوة مجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، لأنه اتهم سعد بثلاثة أمور، فدعا عليه سعد بثلاث. يقول الراوي فلقد رأيته عمر حتى بلغ حاجباه أن ينزل على عينيه فلا يستطيع أن يبصر ما أمامه إلا أن يرفعها بإصبعه، ثم بعد ذلك هو يقف في الطرقات ويتعرض للجواري الصغيرات، فإذا سئل عن ذلك قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فاعلم يا عبد الله أنه إذا بلغك أذى من الأذى الذي تجده من أخ أو قريب أو صديق أو عدو فلك دعوة مجابة ولك أن تسامحه أو تعفو عنه. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قالوا بأن له صاحبة وولدا زورا وكذبا وبهتانا وتضليلا، فكيف بنا نحن أن يقال فينا بعض ما قيل؟ فيا عبد الله كل بني آدم يؤذى في هذه الدنيا، ولكن الحريص والمحق والمسلم والمؤمن الذي يحفظ لسانه ومنطقه أن يتكلم في أعراض المسلمين، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له وأنت في ثقة من وثبة الأجل. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.